مثليما بصرفي عن نسياتي كيما تقود سمامي لرثياتي حمد سليما بصرفي عن نسياتي كيما تقود سمامي للرثيات عدت لتزداد قلبي حسن بهجتها وواجهت للحدايا بالمبرات أمسكت طيب نفسي كي أميل لا وحاولت نيل قلبي للحطيات وقاتبتني بما يطول قبتها وازلت صدق وعظ بالرقيبات طورا تجيني وتولني جوائزا وتارة لي تهدي بالبشارات لكن هل وما مواهبها خير القيانات ليست تريس فإلا قد أرت كثارا من بعدي وتداري بالمكادات ولا ترن فإلا أطلت درارا في وتنر حتما بالمعونات فعدت عنها إلى ما الله يدخلني به جنانا وعثرا وبيات حن الخوان اللواتي لا تكافئها سلمى وهند وليلى في القريدات هن القوان اللواتي لا يفوز بها إلا الذي استان في التقوى بطاعاتي حن القوان اللواتي الدار ماكسات فيما لها من قيام وسط جنات حور لدى الله حين لا يقاربها حيث ولا درا دام النقيات حور لدى الله أتراب مقدرات تحت الخباب من الفسا صليمات فقم القناديل نورا طيبها عتيق يرجلن بدراية فوق السماوات لعن جسم رطيب خالد قدير شوء الطرائب جان للدجنات مرآة أزواجها أبدانهن نعم إذ نور أبدانها يسري السراجات ما مسهن لدن سلحرس أنساها شيء من الوثم في وثم ولا ضاد وليس يبخين بالأسواد من فتال وباجة النور تنمو كل ساعات ولا يصلن مسارا لهن أبدا أكرم بهن قريدات صفيات ولا يسرن إلى موت ولا هرم بل لا يسرن المقيمات المعبات هن الخوان اللواتي القلب طاب بها يختارهن على سلمى وحندات ومع رعنة تقاء الله فاترها بتوبة من خواص لطاعات بتوبة وبإسلام إلى ملك قد جاد بالمصطفى كنس البريات أسلمت نفسي لرب لا شريك له مع الذي قفوه سخلي وحاجاتي أسلمت نفسي لرب لا شبيه له ما الذي حب أحصى مراماتي أسلمت نفسي لرب لا نظير له مع الذي نعجو خير المحجات أسلمت نفسي لرب لا معين له مع الذي دينه خير الديانات أسلمت نفسي لرب لا ابتداء له مع الذي قد صوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرب لا انتهاء له مع الذي قرب كفر محمات أسلمت نفسي لرب جل عن ولد مع الذي مكروه سرعي وعاداتي أسلمت نفسي لرب جل عن خرد مع الذي جسله أرجى ثقيراتي أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمل الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا وميات صلاح عليه الذي أحلى مراتبه فوق المراتب في المادي وفي العاد والآل والشعب والمستمسكين به أزكى صلاة بها تنفي الرعونات صلاح عليه الذي أحلاه مبتليا فوق الذين احتووا أحلى المقامات والآل والسعب والقافلة سنته أزكى صلاة بأحب الخطوات صلى عليه الذي أحلى نبوته هدى استجار به أهل النبوات والآل والسعب والمسترشدين فيه أزكى صلاة بأحب الشعادات صلى عليه الذي أحطاه معجزة أخذت سبي سعر الطرا والكحانات والآل والسعب والمستنشدين فيه أزكى صلاة بأحب الكرامات صلى عليه الذي أبدى تقدمه على مدى الأرض طرا والسماوات والآل والسعب والمستنقذين به أزكى صلاة بأحب الفيوضات صلى عليه صلاة أستقيم به من قسه بالتدلي في الملاغات والآل والسعب والمحين سنته مع سلام بلا إنهاء قايات ذاك المثير الذي قد استجرت به من شر نفسي وسيطاني وعاهاتي ومن مكائد عدائي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والخطيات محمد ذكره أنسي ومفرعتي ونور قلبي وعدائي وراحاتي وهو رجائي في دار يحضرني عند اعتذاري وقبري والقيامات وهو الشفيع الذي القفار يغفر لي بجاهه كل عصيان وصلات وهو النزيع الذي الرحمن يلطف بي بجاهه ويقيني من قرورات وهو الرسول الذي المولى يؤثرني بجاهه ويقيني من حجابات وهو الكريم الذي الباري يكرمني الامتحانات وهو الوكيل الذي المنان يسعدني بجاهه ويقيني من سخاته وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي الوعد يؤيدني بجاهه ويقيني من مكيدات وهو البصير الذي الهادي يبشرني بجاهه ويقيني كل حمات وهو الذي البر يحميني ويكلهني بجاهه ويقيني من مضرات وهو السقي الذي الرساق يرزقني بجاهه ويقيني من فضيات وهو النجي الذي الوالي يعلمني بجاهه منه أسرارا خفيات وهو المربي الذي لا شك يصرفني عن الحوائق ضرا والرطيلات وهو المرقي الذي لا شك ينصرني دارا بنظرة قاطر النعابات وهو الجواد الذي جلت جوائزه عندي وغاد سمامي كل ساعات من سلتسمت له في كل ما سمات بين امتضاء بأبيات قريبات قد التسمت له في كل ما سمات ما دام عقلي معي بين الخطيات فكيف أترك من سر واسطات أثنى الوسائط طرا والوصيلات وكلها الكل وات يواثني بمنات نور ضريحة بحر قريات عمت نسيعت كل البريات وهو الملاس الذي لا الكرام فيه لما دروا أنه مسك الشكايات ولم يكن من رئيس حاز مرتبة إلا ومد بي وقتا من أوقاتي عجاد عنف ظلام قومي وعووا به من الله فوزا بالإجابات نالوا جميعا به قبل الولادة ما راموا به من مهمات وحاجات بجاي فاسب الغفران عدم من بعد انحباب من انحار وجنات نجى به الله نوحا في سفينته وجاء كف يعقوب البليات بالمصطفى أخرج المنان يوسف من سجن متين ومن تلك القيابات وساهب النون المولى التجا فنجا المنتقى فتنا كل حمات بيخذ النار إبايم باردة مع السلام وهذا قرق عادات مثل انشقاق سن مر لطلعته والضف غاتبه يوما بكلمات والجس قد حن من شوق ومن عطف حنين سجلا تجافق أموات من الخوارق سير سري مسرعة وسيب كلمه يوما بأصوات من حال عمري يا إسراء الإله بي بالروح والجسم ليلا للشماوات فبات يسري وجبريل سرى معه فوق البراق إلى أقصى النهايات والأنبياء تعلموا من آداب العبادات فعاد ما عاث من سر يقص بي وقد دنا فتد الله بالمناجات وقد سعوا بالتي لم يحصو قط بي فليس يوصى به إماد ولا آد فعاب في الليل قبل الفجر يعلمها قد كان بالشرع سانف أو إثبات تلك القوارض ما سالت تؤيده إذ لم يسل قله يأتي بآيات حتى أتى بكتاب أعجز البلاغة وكلح مثل أهل الفصاد أكن به من كتاب قد شفى عللا قد انقص الصعب طرا من قبات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعات وهو الحطى وصراط المستقيم لنا فكل من عافوا لاقى الشقاوات وهو الشفاء لأعالي الضائف كلهم من جيز بالحقل من قين وعبات ومن يرم وسلة لله منصرفا عنه فقد فاته حبل الرسالات فهو السبيل الذي ما فيه من عواد لمن يسير إلى محض الرقيبات أمر ونحي ووعد والوعيد معا قد أثبت ذي إرسالا لخيرات فمن يدم قصد وات الله خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات ومن يقل في جميعه دار متسيما في فذلك من أهل الولايات فإنه الحرة الوسطى فمنصفها قد يفوز لدى المولى بجنات ومن يلاثم في دنيا وجاد له يوم القيامة بالأسرى وخطات ومن يلاثم يا بطار نصفته مع التدبر يصبر بالصنيات ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صده كسر الرذيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سبع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار على لعيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين وهو سادسها فسقها بتكين الابتداعات نعم الذي جانا من ذي الجلال به وخادنا من غرور للفضيلات وهو الملاس لنا دنيا وآخرة في كل قدب هنا أو في قضيات منج مجير سفيء ناثر وسر حنا يكف البلايا والمصيبات فلا أفوض أمري هاونا وقدا لخيره بعد ربي ذي البريات يا أكرم الخلق إني خادم لك ما أيا بمدح وزف بالقصيدات يا أكرم الخلق إني خادم لك ما أحيا بمدح وسب بالقصيدات ولم أرد زعرة الدنيا الذي اقتطفت يدا سعير بما أشنى من أبيات بل انتضحتك يا مولاي مبتغيا منك الردى بعدما تمهو غطيات عليك والعال والأسى بخير صلاة بالصلاة من بها أهوي المطيات عليك والعال والأسى بخير صلاة بالسلام بها أهوي المطيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.